التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يفسد عمله وحجه وعبادته بالخرافة والبدعة والأخذ بأقوال المبتدعين، وإنما عليه أن يتقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يجوز أن نتعبد الله جل وعلا بغير ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، إذا أمرنا بشيء نطيعه، وتصديقه فيما أخبر، إذا أخبرنا عن شيء من أحوال يوم القيامة نصدقه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أخبرنا بشيء لم يقع نعلم أنه سيقع. واجتناب ما نهى عنه وزجر، شيء نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن ننتهي عنه. وألا نعبد الله إلا بما شرع، هذه مهمة، لا نعبد ربنا إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، أمر به ودعا إليه، نسارع ونستجيب ونعبد الله. أما شيء لم يشرعه عليه الصلاة والسلام فنجتنبه، لأنه يبطل عملنا، يفسد علينا عملنا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. وهل مكان مولد الرسول صلى الله عليه وسلم موجود؟ الوجود بلا شك أنه موجود، لكن هل يعرف أو لا يعرف؟ الله أعلم، لا نعرفه. وإنما قد يقال هذا المكان هو الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون صح وقد يكون كذب. ولو عرف المكان الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة حقيقية لا إشكال فيها، ما استحب لنا زيارته ولا مجيئه، لأننا متعبدون بأوامر شرعية من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. لو اعتقد المرء أنه متعبد بزيارة مكان مولد الرسول صلى الله عليه وسلم لقلنا أخطأت. لا يخلو من أمرين: إما أن تكون أنت أخطأت ووقعت في الخطأ والجهل، وإما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ما بلغ البلاغ المبين، يعني كنت في فعلك هذا أصوب من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل يليق أن يصدر هذا الكلام من عاقل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان موطن مولده المجيء إليه عبادة لما أمرنا به، كما أمرنا بالطواف حول الكعبة، وأمرنا بالصلاة خلف مقام إبراهيم، وأمرنا بالسعي بين الصفا والمروة، وأمرنا بالخروج إلى منى، وأمرنا بالخروج إلى عرفات، هذه الشرائع. أما موطن ولادته فلا، لم يأمرنا نحوه بشيء، فمن فعل نحوه بشيء فقد أخطأ وتعدى الصواب، وخطأ النبي صلى الله عليه وسلم وتنقصه. ولا يليق بالمسلم أن يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تنقصه فقد كفر، لأنه معصوم عن النقص والخطأ عليه الصلاة والسلام. ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام قال شيئا عن مكان مولده، ولا فعل أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أحد من الصحابة نحو مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ذهبوا إليه وصلوا فيه أو نحو ذلك، ما ورد. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا اتبعوا السنة ولا تبتدعوا أشياء ما وردت في السنة فقد كفيتم.